ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقى عشدها والكل يسعى لاستدامة مدها ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسخها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع حلقة جديدة ولقاء جديد بإذن الله تعالى من أيام الله، واليوم إن شاء الله مع يوم جديد من أيام الله تعالى، وهو يوم طالوت وجالوت. وردت قصة طالوت وجالوت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ووردت في التوراة أيضا، ونحن سننظر إلى القصة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وربما نشير إشارات إلى بعض ما ورد في التوراة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم تر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرؤية ألم تر هنا بمعنى ألم تعلم، ويتأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى ألم تر بمعنى الرؤية البصرية، وألم تر بمعنى ألم تعلم رؤية علمية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بالطبع لم يرى هذه القصة التي كانت في بني إسرائيل قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أي الرؤية العلمية قوله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أيضا قوله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ونظائر ذلك كثيرة. الرؤية البصرية هي الأصل، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه الآية. فهنا ألم ترى أي ألم تعلم إلى الملأ من بني إسرائيل، والملأ هم جلساء النبي هنا، وهم وجهاء القوم، أصحاب الرأي، أصحاب المشورة، كبار القوم من بني إسرائيل. إذن حددت القصة أنها حدثت في بني إسرائيل من بعد موسى، أي من بعد وفاة موسى عليه السلام. ما الذي حدث؟ إذ قالوا لنبي لهم، الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا اسم النبي، ورد في التوراة أن اسمه صموئيل، ولا فائدة من معرفة اسمه هنا في الآيات، لأن المقصد هو العبرة والاتعاظ. ماذا قال هؤلاء الملأ؟ قالوا للنبي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم الذين طلبوا ذلك بأنفسهم، نريد ملكا أميرا علينا، نقاتل في سبيل الله تحت صفه وتحت أوامره وتحت رايته. لماذا لم يقاتلوا تحت صف هذا النبي؟ كان الأمر في بني إسرائيل أن النبي الذي يعلم الشريعة بما فيها، والملك هو الذي له الإمارة وله الملك، فالأمر كان هكذا في بني إسرائيل. لذا فهم طلبوا من النبي أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت صفه وتحت أوامره وتحت رايته في سبيل الله. اتخاذ الأمير والأمراء هذا مطلب هام ومطلب شرعي. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنتم ثلاثة وإذا كان ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، إذا كان أو إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، أي إن كان ثلاثة يخرجون في سفر فليجعلوا واحدا منهم أميرا عليهم. هذا يؤدي إلى عدم الاختلاف، وهذا في كل المسائل التي تكون عرضة للرأي والرأي الآخر، فوجود الأمير ووجود الرأس يؤدي إلى تنظيم الأمور في المساجد وفي الأمور التي فيها رأي ورأي آخر. إن لم يكن هناك رأس حدثت فوضى. نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وهنا استفهام تقريري، لأنه يعلم من حالهم ومن أحوالهم فيما سبق أنهم تخلوا عن أوامر الله سبحانه وتعالى وتخلوا عن أنبيائهم، وسبق أن عصوا موسى عليه السلام لما أمر الله سبحانه وتعالى بدخول الأرض المقدسة، فإنهم خافوا ولم يدخلوا الأرض المقدسة، فكانت العقوبة هي سنوات التيه. إذن لهم ماضي ولهم تاريخ، والنبي يتكلم على حسب هذا الماضي وهذا التاريخ الأسود ويقيس عليه. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم القتال من قبل الله سبحانه وتعالى وبعث لكم الملك الذي أنتم طلبتموه، هل إذا حدث ذلك ستقاتلون؟ فقالوا، أكدوا كلامهم: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله؟ لماذا لا نقاتل في سبيل الله ونجاهد في سبيل الله ونحن عندنا المقتضى وعندنا الأسباب التي تستدعي وتدفع إلى القتال في سبيل الله؟ ما هي الأسباب؟ وقد أخرجنا من ديارنا، طردنا من أراضينا وأبنائنا، أي تم أسر أبنائنا ونسائنا، إذن هم في ذل وهوان، أخرجوا من أراضيهم وتم سبي النساء وأسر الأطفال، فتجد أن هناك أسبابا قوية ووجيهة لأن يقاتلوا. فلما كتب عليهم القتال، أي فرض الله سبحانه وتعالى عليهم أن يقاتلوا، تولوا إلا قليلا منهم. سبحان الله، هذا إجمال للقصة، لأن هذا التولي سيحدث والتفاصيل ستأتي. تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يعلم أحوال هؤلاء ويعلم الظالمين منهم، وستكون العقوبة لهم على حسب ظلمهم. إذن هؤلاء الملأ من بني إسرائيل هم الذين طلبوا من هذا النبي عليه السلام أن يبعث لهم الملك من أجل أن يقاتلوا تحت رايته. ثم لما استجاب الله سبحانه وتعالى لهم ولنبيهم عليه السلام، فإنهم خافوا وتولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وبدأ التفصيل. إذن الآية الأولى فيها إجمال ثم بدأ التفصيل، ونجد ذلك كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى في القصص، يأتي الإجمال ثم يأتي بعد ذلك التفصيل. وقال لهم نبيهم، الحوار الذي حدث مع هؤلاء ومع النبي، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أنتم الذين طلبتم ذلك، والله استجاب سبحانه وتعالى وعين لكم طالوت ملكا عليكم. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. وبدأ بنو إسرائيل لاعتراضات المشتهرة والتي تجري في دمائهم، كما قال لهم نبيهم وتوقع ذلك منهم لما قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، هو يعلم ذلك من حالهم. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ملكا عليكم. طالوت اسم أعجمي، لأجل ذلك هو ممنوع من الصرف، لم يقل الله سبحانه طالوتا. قالوا أن أي كيف يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. شوف ثلاث اعتراضات أو ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول كيف يكون له الملك علينا، وهذا اعتراض على من في الحقيقة، وليس اعتراضا على النبي فقط، وإنما هو اعتراض على الله سبحانه وتعالى الذي بعث لهم هذا الملك، أي عين لهم واختار لهم هذا الملك، فاعترضوا على اختيار الله سبحانه وتعالى، وهذا دأب بني إسرائيل. كيف يكون له الملك علينا؟ الاعتراض الثاني ونحن أحق بالملك منه، لأن طالوت لم يكن من سبط الملوك، بنو إسرائيل كانوا أسباطا، فالملك كان في سبط من هذه الأسباط، والنبوة كانت في سبط من هذه الأسباط، فطالوت ليس من نسل الملوك، ليس من نسل الملوك، فكيف يكون ملكا علينا وهو ليس من نسل الملوك؟ يبقى ده الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، الاعتراض الثالث، هو فقير ولم يؤت سعة من المال، ليس عنده مال يتقوى به على الملك، لأن الملك يحتاج إلى المال، فهو فقير. إذن هو من نسل ليس فيهم الملوك، ومن الشعب، ثم هو فقير، هو فقير بالضبط كما اعترض إبليس وتكبر وقال عن آدم عليه السلام أنا خير منهم. نعم، ذات الكلام. فهذه الاعتراضات من بني إسرائيل على اختيار الله سبحانه وتعالى لطالوت ملكا عليهم. والله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار من يشاء سبحانه وتعالى. قال أي نبيهم إن الله اصطفاه عليكم، كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى يختار ويصطفي من يشاء سبحانه وتعالى، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله سبحانه وتعالى اختاره لأن فيه زيادة وفرة في علمه، قيل كان أعلم بني إسرائيل في زمنه، والجسم القوة الجسدية، القوة الجسدية والعلم والجسم. إذن هو جمع بين القوة العلمية والقوة البدنية، وهذا له نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى. لابد لمن يتولى الإمارة أو يتولى أي منصب أن يجمع بين الأمرين، بين العلم بما يتولى وبين القوة على ما يتولى. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي عليم بهذا الشأن وحفيظ، عندي قوة وأمانة في هذا الشأن. أيضا نجد ابنة شيخ مدين تقول لأبيها يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي القوي الأمين. أيضا جمع بين الأمرين. لذا إذا تولى أحدهم أي منصب ابتداء من الإمارات حتى المناصب الصغيرة واختل ركن من هذين الركنين فإنه لا يستطيع أن يقوم بأعباء هذا العمل، فلا بد من العلم بما يتولى ولا بد من القوة على ما يتولى، وهذه تشمل القوة الأمانة، وهذه تشمل الدين، وتشمل القوة على ما يتولى بحسب منصبه. بحسب منصبه، يعني لو كان مهندسا يبقى علمه وقوته في الهندسة وليس في القوة، في القوة البدنية، يبقى عنده أمانة، عنده دين، وعنده علم في ما يتولى من الهندسة. هنا قائد جيش، إذن هنا يحتاج إلى قوة البدن وإلى العلم الذي هو أصل المسألة، العلم فيما سيتولى. فالله سبحانه وتعالى بين لهم أنه اختاره لأن الله سبحانه وتعالى من عليه بزيادة في العلم عنهم وبسطة في الجسم يحتاجها المقاتل. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك لمن يشاء، ليس لأحد أن يختار أن يكون هو الملك إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك من الله سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء الملك وينزع ممن يشاء الملك، والله واسع في فضله سبحانه وتعالى، عليم بأحوال خلقه سبحانه وتعالى. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. قبل هذه أشير إشارة إلى وأنا أشارنا إليها، أنه لابد من توافر القوتان العلم والدين. نجد أريد أن آتي بما يؤكد هذا، يعني نظائر لهذا الكلام من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نظائر لهذا. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام زكاه كما سنرى، لكنه في حديثه في صحيح مسلم يقول أنه طلب من النبي عليه الصلاة، قلت يا رسول الله ألا تستعملني، تجعلني أميرا على سرية على جماعة، ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي، أي على كتفه، على كتف أبي ذر، وقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها وأدى الذي عليه فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما طلب أبو ذر الإمارة فإنه قال إنك ضعيف. ضعيف في ماذا؟ ضعيف في ليس في الدين، فالنبي شهد له كما سنرى، وإنما ضعيف في المؤهلات التي تؤهله لأن يتولى إمارة الناس، وعنده دين نعم، لكن ليس عنده القوة على سياسة الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالدين كما في حديث أبي ذر أيضا عند الترمذي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أظلت الخضراء أي السماء، وما أقلت الغبراء أي الأرض، أصدق لهجة ولا أوفى من أبي ذر. شبه عيسى بن مريم يعني في زهده، يعني شوف التزكية من النبي عليه الصلاة والسلام تزكية عالية جدا، حتى أن عمر رضي الله عنه قال: أتعلم ذلك منه يا رسول الله؟ قال: أعلم وأعلم ذلك له. يبقى شوف التزكية لأبي ذر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه الأرض لم تحمل مثله، والسماء لم تظل مثله، وفي زهده وفي صدق لهجته ومن وفائه، وشبهه بعيسى بن مريم في الزهد عليه السلام. ومع ذلك لما جاء يطلب الإمارة قال له: إنك ضعيف وإنها أمان. يبقى ليس الضعف هنا في الدين، وإنما في القوة التي تؤهله على سياسة الناس. والعكس، لو واحد عنده قوة على سياسة الناس وليس عنده دين، ستجد أيضا خللا في قيامه بمسؤولياته. نعود للحوار ما بين بني إسرائيل، ملأ بني إسرائيل وبين النبي. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. تشعر أن هناك حوارا وحذفا في الآيات، حوار، وأنت تقدر أنهم طلبوا آية، طلبوا آية على ملك طالوت، فأجابهم الله سبحانه وتعالى. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أي علامة ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. التابوت ده الصندوق، صندوق كان كما قال الله سبحانه وتعالى فيه سكينة من ربكم، طمأنينة لقلوبكم وسكينة لقلوبكم، وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، أي موسى هنا آل يعني موسى عليه السلام وهارون عليه السلام. عصى موسى بعض ألواح متكسرة مما ترك موسى عليه السلام، عمامة هارون، بعض المن الذي قفيز من من الذي كان ينزل على بني إسرائيل في سيناء. فهذا الذي كان في التابوت، وهو هذا التابوت كان عند بني إسرائيل، وكانوا عندما يقاتلون يحمله بعضهم في بداية الصفوف فينتصرون بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعماليق، وهم اسم قبيلة في فلسطين، الذين أخرجوهم من أرضهم وأذلوهم، والله سبحانه وتعالى سلط هؤلاء العماليق رغم أنهم كانوا كفرة على بني إسرائيل لصيان أوامر الله سبحانه وتعالى والبعد عن تشريع الله سبحانه وتعالى لهم. فهذا التابوت أخذه منهم هؤلاء العماليق. فكانت الآية أن يأتي هذا التابوت طائرا هكذا فوق رؤوس بني إسرائيل وهم يجلسون مع نبيهم، والملائكة يحملون هذا التابوت من أخذوه من العماليق، استردوه من العماليق، وطاروا به حتى وضعوه على عند طالوت، عند طالوت تحمله الملائكة، تحمله مهال، حمله الملائكة على صورتهم الملائكية، أي طاروا به بأجنحتهم، أم كانوا في صورة بشرية فجاءوا يحملونه، الله أعلم. لكن المهم أن هذا التابوت جاء والملائكة تحمله. إن في ذلك لآية علامة أنتم طلبتموها لكم إن كنتم مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. ولما رأوا الآية ورأوا هذا التابوت الصندوق الذي فيه كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وليس فيه كما ذكر يعني بعض المفسرين أنه صور الأنبياء من أول آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا لم يصح ومخالف لما في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم انتقلت القصة إلى خروج طالوت بالجنود. إذن تم تنظيم الصفوف والمقاتلين، وفصل أي خرج طالوت بهم إلى حرب العماليق. كم كان عددهم؟ كان بعض المفسرين قال العدد وصل إلى 70,000، وهم قال 90,000، وهم قال أكثر أو أقل من ذلك. المهم أنهم كانوا عددا كبيرا. خرج طالوت بالجنود، قال إن الله مبتليكم بنهر، هذا النهر هو الذي بين فلسطين والأردن، إن الله سبحانه وتعالى سيختبركم بهذا النهر، لأنهم خرجوا في حر شديد جدا وأصابهم الظمأ واحتاجوا إلى الماء وليس معهم ماء، فالله سبحانه وتعالى سيبتليهم بأن يمروا على هذا النهر، وهذا ابتلاء شديد أن تجد الماء يجري تحتك وأنت في حر شديد وفي ظمأ وفي ظمأ شديد، كابتلاء الصائمين كابتلاء الصائمين. فهذا ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. قال إن الله مبتليكم بنهر، من الذي علمه ذلك؟ النبي، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، أي من شرب من هذا النهر فليس مني، يرجع ولا أحتاجه في القتال ولا للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يصبر على هذا الابتلاء، فبالتالي لن يصبر في ميدان القتال. ومن لم يطعمه، أي من لم يشرب منه، فإنه مني، هذا الذي سيكمل معي الطريق إلى القتال. ثم استثنى، قال إلا من اغترف غرفة بيده، أي أخذ من هذا النهر غرفة بيده فقط شربه، هذا يجوز له أن يفعل ذلك. هذا ابتلاء أيضا حتى لهذا الذي سيأخذ غرفة واحدة بيده، بل هذا ابتلاء سيكون أشد، لأن الإنسان يتحمل العطش، لكن عندما يتذوق طعم الماء ويأخذ غرفة واحدة بيده كذا ويتذوق ولا يروى، فإنه قد يؤدي هذا إلى أن يرتوي من الماء وبعد أن ذاق طعم الماء. ففي يعني في الأمرين ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء أنهم في شدة حر وفي ظمأ شديد والنهر يجري تحت أرجلهم، وابتلاء أنهم المسموح لهم أن يأخذوا غرفة واحدة من الماء ولا يتجاوزوها. ما الذي حدث؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. فالكل عندما جاء عند النار انكبوا عليه وشربوا منه وعبوا منه عبا إلا قليلا منهم، جماعة قليلة جدا. ورد في بعض كتب التفسير، ولا يعني لم أقف على السند، أن هؤلاء كانوا كعدة أهل بدر فوق 300 فرد فقط بعد الألاف المؤلفة دي. فهم الذين، وخد بالك، هم الذين طلبوا القتال بعد أول اختبار، فلم يصبر أحد منهم وجميعا رسبوا في هذا الاختبار. وهكذا الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فإنهم في الوسع يتكلمون سنفعل ونفعل ونفعل، لكن عند المحك وعند الاختبار فإن غالب هؤلاء الذين تكلموا في الوسع فإنهم يتراجعوا. هذا دأب الناس إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، يقولون ما لا يفعلون. فمن هذا الصنف، من هذا الصنف، فشربوا منه إلا قليلا منهم. يبقى أعاد كل هؤلاء الذين شربوا من هذا النهر وتجاوزوا المسموح وهي الغرفة باليد فقط، فأعاد كل هؤلاء. فلما جاوزه أي عبر هذا النهر، هو والذين آمنوا معه. مين بقى الذين آمنوا معه؟ الذين لم يشربوا في الأصل أو اكتفوا على الغرفة باليد التي سمح لهم بها طالوت. قال الذين لا، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. حتى هؤلاء الذين صبروا على هذا الابتلاء واجتازوا، فلما رأوا كثرة عدد العماليق وجالوت قائدهم جالوت، ورأوا هؤلاء فخافوا. قالوا لا طاقة لنا، لا قدرة لنا اليوم على جالوت وهؤلاء. أيضا كتب التفاسير ذكرت الأعداد بمئات الآلاف، وهؤلاء قلة قليلة. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي، لا نستطيع أن نحارب كل هؤلاء وهم أيضا عماليق طوال وضخام. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وهم أقل القليل. شوف العدد عمال يقل إزاي، أقل من هؤلاء. قال الذين يظنون هنا أي يوقنون أنهم ملاقوا الله، أي بعد موتهم ويبعثهم الله سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الأمر ليس مداره على الكسرة، وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالنصر من عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يذكرونهم كم من فئة قليلة، جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإرادة الله وبأمره سبحانه وتعالى. والله مع الصابرين، إن صبرتم فالله سبحانه وتعالى سينصركم على عدوكم. إذن هم ذكروهم بالله سبحانه وتعالى وبما حدث في التاريخ وفي السوابق في الأمم السابقة، أن النصر لا يعتمد على كثرة عدد، وإنما النصر يكون لعباد الله المؤمنين، وأن النصر يكون من عند الله سبحانه وتعالى. ولما برزوا لجالوت وجنوده، جالوت بقى اللي هو الفلسطيني وجنودي، لكن كان كافرا، قالوا، توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء قبل القتال، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء قبل القتال، وكما كان يفعل قادة الإسلام على مدى العصور في كل معاركهم، فكانوا يبدأون بالدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى قبل القتال. فهؤلاء أيضا من هذا الباب قالوا ربنا أفرغ، أي صب، أفرغ علينا صبرا، أي صب علينا الصبر صبا، لأن الصبر هو الأساس. وكما قيل إنما النصر صبر ساعة، الإنسان لو لم يصبر فإنه سافر مع أول عارض وأول ما تبدأ المعركة، إن لم يصبر، والصبر من عند الله سبحانه وتعالى، سافر من ميادين القتال. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا على الأرض في ميدان القتال حتى لا نفر، وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى دعوا الله سبحانه وتعالى وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. يبقى حدثت المعركة وقتل داود جالوت. في تفاصيل وردت في التوراة، هذه التفاصيل في كيف كان القتال وكيف قتل داود جالوت. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند البخاري قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني إن كان ما ورد عند أهل الكتاب غير مخالف لما عندنا ربما نستأنس به، ربما نستأنس به. وعند غير البخاري طبعا رواية البخاري أنه لا تصدقون ولا تكذبوا، فعند غير البخاري فربما حدثوكم بباطل فصدقتموه أو بحق فكذبتموه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لأننا نعلم كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى وأخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل حرفوا في التوراة. فورد القصة وردت في بشكل طويل في التوراة، وردت والوصف كيف خرجوا وكذا، قصة طويلة. شاهد أنهم لما خرج بنو إسرائيل لقتال العماليق من فلسطين، فكانت أعداد العماليق كبيرة جدا، وكما في القرآن أعداد بني إسرائيل أعداد العماليق كثيرة جدا وأعداد بني إسرائيل قليلة جدا. فخافوا، فكان في الجيش 3 إخوة لداود عليه السلام، ولم يكن قد أرسل بعد، لم يكن نبيا بعد، لكنه كان أصغرهم وكان يرعى الغنم لأبيه، وأبوه كان نهاه أن يذهب مع الجيش إلا يذهب ينظر ويرجع. فجالوت هذا القائد العملاق، فإنه لما اصطف الجيشان، هؤلاء على جبل وأولئك على جبل، وسيلتقيان في الوادي وأعداد كبيرة، فجالوت كان طوله حوالي 6 أذرع وشبر، يعني حاجة كده 3 أمتار، أو عماليق، ما نسموا العماليق من أجل هذا، شوف بقى 3 3 أمتار، طوله 3 متر. وخرج عليه الدرع، وعليه خوذة نحاسية ودرع من حديد، وأمامه ترس يتقي به السهام والحراب، وكل حديد في حديد كده. فخرج هذا العملاق ومعه سيفه، وقال: لما نتقاتل؟ فليخرج أحدكم يبارزني أو نتحارب، فإن قتلني فصرنا عبيدا وخدما لكم بدون قتال، وإن قتلت صرتم عبيدا وخدما لنا بدون قتال. ووقف في الوادي في المنتصف وهو يتحدى ويقول هذا الكلام. لم يرد عليه واحد من بني إسرائيل ولا واحد، هم في الأصل خايفين، والعماليق أذلوهم قبل ذلك، فلم يرد عليه واحد من بني إسرائيل على الإطلاق. التوراة بتذكر أنه ظل 40 يوما يخرج ويقول: من يقاتلني؟ ولا أحد يرد عليه. من يبارز؟ ولا أحد يرد عليه، لمدة 40 يوما. داود قبل أن تأتي إليه الرسالة كما قلنا، فجاء يوما مبكرا وترك وكيلا على غنم أبيه في بيت لحم، فسمع الناس يتكلمون في شأن جالوت، أنه كل يوم الصبح يخرج يتحدى ولا أحد من بني إسرائيل ينزل لإيه؟ ده 3 متر كله حديد ومقاتل.

من التوراة، وآتاه الله الملك والحكمة. الملك لمن؟ والحكمة لمن؟ الضمير يعود على داود عليه السلام. آتاه الله الملك، صار ملكا، والحكمة النبوة والفهم. فجمع لداود عليه السلام لأول مرة في أنبياء بني إسرائيل ما بين الملك والنبوة. احنا رأينا أنه كان الملك في سبط والنبوة في سبط آخر، فجمع لداود عليه السلام ما بين الملك وما بين النبوة. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. والله سبحانه وتعالى علمه مما يشاء، علمه صناعة الدروع وغير، وألان له الحديد وغير ذلك، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. سنة التدافع، العبرة والاتعاظ في هذا اليوم من أيام الله سبحانه وتعالى. العبر والعظات كثيرة جدا، كثيرة جدا. سنة التدافع، وأن الله سبحانه وتعالى يدفع أقواما بأقوام، فيدفع أهل الباطل بأهل الخير، والكافرين بالأتقياء والصالحين. سنة التدافع من فضل الله سبحانه وتعالى ومن منته على الناس سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في أيضا في سنة التدافع: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فهذه سنة التدافع، وهذه موجودة على الأرض في كل مناحي الحياة. تجد سنة التدافع، حركة الحياة، سنة التدافع بين هؤلاء وبين أولئك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفساد الأرض يكون بالكفر وبالمعاصي، وصلاح الأرض يكون بالإيمان وبالطاعات. ولكن الله ذو فضل على العالمين سبحانه وتعالى، إذ امتن عليهم بمنن كثيرة، ومن هذه المنن سنة التدافع التي رأيناها. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وتختتم الآيات بقوله سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق بالصدق وباليقين وإنك لمن المرسلين. وهذا رد على قريش الذين أنكروا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لست مرسلا، فهذا رد عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما شهد وما رأى وما حضر عليه الصلاة والسلام هذا اليوم وهذه القصة التي يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام: أتلوها عليك أي أتلوها جبريل عليه السلام. إذن هذا اليوم من أيام الله سبحانه وتعالى الكبرى، إذ رأينا كيف انتصر الحق على الباطل، وانتصر القليل على الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى، وانتصر داود عليه السلام الذي لم يكن مقاتلا ولم يكن شرسا في القتال على جالوت الذي تكبر واغتر بنفسه، ورأينا ما حدث له. ونعتبر كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور أي ما أنزله الله سبحانه وتعالى على تفسير من التوراة والإنجيل والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، حتى القرآن من بعد الذكر أي اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. فرغم أن الفلسطينيين وهم أصحاب الأرض، وانت لما تقرأ القصة دي في التوراة هتجد كل شيء يقول لك فلسطيني الفلسطيني الفلسطيني الفلسطيني، وهذا مقصود بالطبع. لكن الفلسطين كانوا وقتها يعبدون الأصنام، كان بنو إسرائيل على ما فيهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. فالأمر عند الله سبحانه وتعالى بالدين ليس بالأرض وإنما بالدين. فالله سبحانه وتعالى يمكن لأهل الدين. الآية انقلبت الآن، فصار الفلسطينيون هم الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى، وصار بنو إسرائيل على الكفر بالله وعلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وسيمكن الله سبحانه وتعالى لأهل فلسطين بإذن الله سبحانه وتعالى وللمسلمين كما وعد الله سبحانه وتعالى وعد نبيه عليه الصلاة والسلام، وينصرهم على اليهود بإذن الله رب العالمين. فالعاقبة للمتقين. فهذه الدروس والعبر والمواعظ التي يعني أشرنا إلى بعضها في هذا اليوم من أيام الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر مداره على الدين، وأن الأمر ليس عن كسرة عدد ولا كسرة عتاد، وإنما بطاعة الله سبحانه وتعالى. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والكل يسعى لاستدامة مدما، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله.